الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. التميمة إذا كانت معلقة من القرآن فقد رخص فيها بعض الصلاة وبعض لم يرخص فيها ويجعلها من المنهي عنها أن محرمة منه المنهي. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. فأن يرقد جلعير ولادة موتر من لاخر ولقوله في آخر الحديث من تعلق تميمة فقد. الثامنة قبل الثواب من قطع تميمة الإنسان قوله إبراهيم النخعي وشاهدون لكم الإنسان كان تعجر كان واثقه من الإنسان. سائل المصبير سائل المصبير التاسعة سيد بن جبير ما الذي قال قطع تميمة من الإنسان كان معجرة. سيد بن جبير من كيف تنبأ التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. Thank you. كان يعبدها على صور حضرة المدينة من جنبيين. هذه أشهر وسيلة، والله يندد بها ويخبر أن هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه صاحبه أنه مخلد في الله، أنه من يشرك الله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين. Thank you. امنوا لهم بالشعاب وبالاشجار ثم حملوا عليهم حمله وانهزموا ثم وليتم مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حميد ونحن هدى سعاد لكم يوم دخل في السماء وننا في مدينة عامة وننا سدرة كبيرة يعقبون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أمر يدا لله عز وجل وثم الذي نفسه بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تجهلون ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبله أن العشرة ثلاثة اللي جاءنا المدينة ما قبلوا بعلم أن هذا ينافي التوحيد أن المدينة دخلوا في الإسلام فهم آلهين على عبادة الرحمن وعلى التمسح بها وعلى الحمام كما تحب الحديث بشبه الجاهلية استكمال يقول الكلام عن الشرك يقول صلى الله عليه وسلم إن الشبه في هذه المنطقة أقل من المنطقة على صلاة سوداء في المنطقة هذا يتبقى وإن عندك نور هذا فانتنشي هذا ففي نور ربما تنتج حرارة بدعوة على ذات Thank you. العباس وليس ولا أسمى العباس ولا متأثر الذي أسلم من حكمان يرمينا حمزة الحكمة العباس حمزة قد قدم إسلام رضي الله قدم الإسلام يوم كان في أول إدارة الأرض الذي عند الصدر عند ابن عبد الذي قتل في رجل وأظهر الشهادة عند الله الشهادة عنده من حكمة عباس من حكمة كان عباس خليفة قال يا عباس ادعني اصحاب الشجره ادعني اصحاب سوره البقره اجعل يصيح يا اصحاب الشجره يا اصحاب سوره البقره شجره الشجره قول عز وجل في سورة قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم الله يعيب عليكم أبلا يتبرون القرآن معنا في قلوب الأحباب أبلا يتبرون القرآن وهذا كان من أمي أهل الله يدعون بجميع فلا يتبرون ألم يعنوا الذين آمنوا أن تحتها قلوبهم من أمي الله يدعون بجميع فأنزل السكينة عليهم وأزادهم مدحا قيل 1400 وقيل 1500 وما سقط الآن الحميسي على حدود الحديث حينا صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي بمجتع جيرة تحمل لا علي ما يكون فبما رحمة من الله من سلام ولو كنت فصلا قريبا قلب من حكم تعب عنه واستغفر لهم فإذا عزمت فتوكل على الله من يمكن أن تكون رقيحا مناظرا بغير عنها هذا جمع قبل فليس فساد المال دون ان اخف من ثلاث خيرها وعن الجهاد. قتل رضي الله عنه قتل في داره شيبا فبشره الرسول بالجنة قبل ذلك كده وعمره سبوة ثمانية سنة يلا ورعا رسولة قبل أن يبتل بيوم أو يوم ما بيت وقال تصدر عندنا واحد يجينا خارج الضحيطة يشرب الدخان يبتل كده حيطة كده شده أنا الرسول قلنا الحيطة لا كانت الدخان كل من يفكر كان خطير لا يعني واحد عنده سنة عارف إن إحنا كرهنا كرهنا الشيطان هم راكم على جمهوريه كمان عثمان رضي الله عنه وجلس عند قريش ما طاف في البيت لأنه لا يطوفن مع الرسول هل يصلح الأمر فأكثر على الموت الذي يدهمون خريج سواء عن الرسول او عن الرسول على فلما انتهى درجه الفرنج بيد اخرى على يد اليمنى قال هذه يد اخرى. قلوبهم من قوة الإيمان والصدق مع الله مع ربه أنزل السكينة عليهم وأثابهم الذي قال الرسول للعباس ادعوني أصحاب الشجرة ادعوني أصحاب الشجرة يا رينادي يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الشمس يا أصحاب ليعة الله يا أصحاب أشجار الدهر هذا نريد في تقريب كان رضي الله عن الجهود يصدر حتى كما هو مع رسول الله حتى قيل إن بعضهم يريد أن يصرف ناقة بلد تطاوعه فينك ويتركها ويغض مخطوط يترك الناقة أجل سمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حملوا على ثقيل فنشر رضي الله أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء السعادة ثم يتوب الله من بعد ذلك على رسوله هزموهم وجمعوا غنائم كذبة في موعظته يا معشر الأنصار ألم يجدكم ظلالا فهداكم الله فيه ألم يجدكم عالة فقراء كلما قال صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله عنه قال ما إنه قد بلغني حيث أني يؤتيك أناسا كان في قلوبهم من الله أنا قد وعد أن يذهب الناس بالشاة والبعير يعرف انه تعالى كفى جرف الناس انه خالق لهذا كل واحد حد بحيث لا يعود عليه الدية الكاملة عليه الدية هذه هكذا فعل وفقها إذا ذهب إن بإيمان أو بسفح جلد عليه دية آدم كاملة فإنها لا تعلم أصلاف لأن المصيرة خلص مثل لا يدي أن يدي الأنصار شعار والناس في فخر شبه أن علي قميص يقول الله سبحانه الأنصار هم الذين يهنون الجنة ويعد غيرهم الله ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء واحد وداد عن حوله لأن الشيطان يصب دائما هم اسمع بس ما قال يا خليل قال له رب أسلم قال أسلم قال أسلم مسلم يا الله نجوز يا الله يقول الله لخليله إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إسلام الذي يريد من عذاب الله ويمتلك هذه رحمته. اسمعوا الاستسلام لله بالتوفيق الانقياد الالحاد خذوا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك هذا من الاستسلام. قال سبحانه واصلها بالاسلام لا اله الا الله واصلها بها قد ربك عز وجل أولاده 12 ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام. وصى بها إبراهيم بنيه. من هو ابن إبراهيم؟ إسماعيل. إسماعيل الأول وإسحاق. ويعقوب ابن إسحاق وصى بها بنيه 12. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. من عليكم بالدين فلا تموتن إلا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له الأمر بجهاد الله عليه قال لتتبعن سنن من كان قبلك. وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلك. الثامنة الأمر الكبير من المقصود أنه أخبر أن طلبهم لطلب بني إسرائيل لما قالوا أن طلبهم لطلبهم فلدتهم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم خارجون المكة متوجهين إلى حنين فضربت أصحاب موسى من موسى اجعل لنا إلها كما لهم أجمع. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله أن الرسول نفى ليحقق لهم لا إله إلا الله نفي التعلق التطرق بهذه الأشياء أن هذا من تحقيق لا إله إلا الله عن دقته وخطاه على أولئك العاشرة أنه حلف على القدية في قوله قلتم الذي نسل به فأثبت اليد لله عز وجل وأثبت أن نسله بيده سبحانه وتعالى قلتم الذي نسل بيده كما قالت بنو إسرائيل منه اجعل لنا إلها كما لهم وهو لا يحلف إلا لمحر يجرهم عن ما أرى الحاجة عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا أنهم لو فعلوا كان شرك أكبر يخرجهم من لكنهم ما فعلوا وأن الشرك فيه أكبر يخرج من الإسلام وفيه أصغر وفيه خفي وفيه الثانية عشرة Thank you. كل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في الدين. في رواية اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار أبناء الأنصار. مرت الأيام مرت السنين 360 سنة مضى اللهم ارحم الأنصار وقرون فقط الذي قال الرسول في الحديث الآخر خير من قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين في حديث آخر خيركم القرن الذي وعدتكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 300 سنة قرون ما يعرفون 350 سنة ما يعرفون حدث 360 حدث الحديبية الذي سمى روسا وفاطميين وفاطمة بكرية يريدون أن يتقربوا منه واليهود من أصل القرآن وتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ماذا فعلوا في مصر وغيرها بنوا على القبور وأحدثوا الموارد وأحدثوا الشرك بالله قولوا رسول الله وهو على جرس الموت إن من وإن من شرار الناس كل واحد يصل على قبر لأن أكبر وديه الشكر فقال علماء لا يجب أن يصل لا يجب أن يصل الذي يبيحه إن كان قبر الأول وإن كان قبر قبر الأخير وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا Thank you. الله يا مسلمون، واعلموا انكم مسؤولون سؤالي، السؤال الاول في قبوركم، السؤال الثاني فيما تخرجون من قبوركم. ان اجبتم هذه الجنه ما اجبتم ذلك، فريق في الجنه وفريق في السعير، فريق هدى وفريق حق عليهم قناع، مما هم اتخذ الشياطين اولياء من دون الله. السؤال الثاني قوله تعالى، أو عند تفسير قوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يحرم سبحانه بذاته المحدث بدونه محمد صلى الله عليه وسلم، وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا، لذلك يقول عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يصل على ربه. هذا السؤال الثاني. الله ثم الله واقف بين يدي ربك حفاة عراة غرلة، وربك لنسألنا وجهك، وربك يا محمد لنسألنا وجهك. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن عمره فيما أغنى، عن شبابه فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل. هذا السؤال. Thank you. يقرا على ان يرفع ذاته الى الله.